الإمام الفاضل ابن حزم قال رحمه الله تعالى: وأما حديث معاذ فيما روي من قوله أجتهد رأيي. وحديث عبد الله بن عمرو قال لما قال له تحكم بإيش؟ قال بكتاب الله. قال لم تجد؟ قال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال رحمه الله: أما حديث معاذ فيما روي من قوله أجتهد رأيي، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قولي أجتهد بحضرتك رسول الله، فحديثان ساقطان، وهذا كلام قوي جدا من ابن حزم. أما حديث معاذ فإنما روي عن رجال من أهل حمص لم يسموا. وحديث عبد الله منقطع أيضا لا يتصل. ثم قال: وأما خبر معاذ أنه لا يحل احتاج به لسقوطه، وذلك أنه لم يروي قط إلا من طريق الحارث بن عمرو، وهو مجهول لا يدري أحد من هو. حدثنا أحمد بن محمد العذري، حدثنا أبو ذر الهروي، حدثنا زاهر بن أحمد الفقيه، حدثنا زنجوي بن محمد النسابوري، حدثنا محمد إسماعيل البخاري وهو مؤلف الصحيح، فذكر سند هذا الحديث وقال رفعه في اجتهاد الرأي. قال البخاري: ولا يعرف الحارث إلا بهذا ولا صح. هذا نص كلام البخاري رحمه الله تعالى في تاريخ الأوسط، ثم هو عن رجال من أهل حمص لا يدرى من هم، ثم لم يعرف قط في عصر الصحابة ولا ذكره أحد منهم، ثم لم يعرفه أحد قط في عصر التابعين حتى أخذه أبو عون وحده عمن لا يدري من هو أو من لا يدرى من هو. فلما وجده أصحاب الرأي عند شعبة طاروا به كل مطار وأشعوه في الدنيا، وهو باطل لا أصل له. ثم قد روى أيضا أبو إسحاق الشيباني عن أبي عون فخالف فيه شعبة، وأبو إسحاق أيضا ثقة كما حدثنا حمام وأبو عمرو الطلمنكي. قال حمام حدثنا أو حمام قال حدثنا محمد الباجي، حدثنا عبد الله بن يونس، حدثنا بقي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وقال الطلمنكي حدثنا ابن مفرج، حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس، حدثنا محمد بن علي بن زيد، حدثنا سعيد ابن منصور. ثم اتفق ابن أبي شيبة وسعيد كلاهما عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي هو أبو عون قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه قال: أقضي بما قضى به الصالحون. قال: فإن جاءك أمر ليس فيه كتاب الله ولم يقضي به نبيه ولا قضى به الصالحون قال: أأم الحق جهدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل رسول الله يقضي بما يرضي رسول الله يقضي بما يرضى به رسول الله. فلم يذكر أجتهد رأيي أصلا، وقول أأم الحق هو طلب الحق حتى يجده، حيث لا تولد الشرائع إلا منه وهو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن حزم اشتد جدا في تضعيف هذا الحديث، وهذا حق. أنا ما سألت، ما قرأت سؤالك أيتها السمراء، إن شاء الله بعد هذا أجيبك، إن شاء الله أجيبك بعد هذا. وحتى ندى محمد أيضا سألت سؤالا وأنا لم أجيب، سأجيب. ليتك الآن تأتينا بسؤالك أيتها الجزائرية الطيبة، هاتي سؤالك الآن. نعم، هات سؤالك الآن. هذا الحديث حديث معاذ أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب الاجتهاد، اجتهاد الرأي يعني، وأخرجه أيضا الترمذي. وقال: أنا لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بالمتصل. وأخرجه أحمد في المسند، الدارمي أيضا في المقدمة باب الفتية وما فيه من الشدة، وهو حديث ضعيف. قال ابن طاهر: أعلم أنني فحصت هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل، فلم أجد له غير طريقين، أحدهما طريق شعبة، والأخرى عن محمد جابر عن أشعث ابن أبي الشعثاء رجل من ثقيف عن معاذ، وكلاهما لا يصح. وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى: لا يسند هذا الحديث، لا يسند هذا الحديث ولا يوجد من وجه صحيح. الجوزقاني قال في الموضوعات: هذا حديث باطل، روى جماعة شعبة، وقد تصفحت تصفحت هذا عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت من لقيت من أهل العلم بالنقل عنه فلم أجد له طريقا غير هذا. والحارث بن عمرو هذا مجهول كما قال ابن حزم، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفونهم، فهذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل أصول الشريعة. فإن قيل أن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه، قيل هذا طريقه والخلف قلد فيه السلف، فإن أظهروا طريقا غير هذا مما يثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم، وهذا مما لا يمكنهم البتة. نقله العظيم أبادي في هذا الباب. قال الخطيب البغدادي: إن اعترض المخالف أن قال لا صح هذا الخبر لأنه لا يروى إلا عن ناس من أهل حمص لم يسموا فهم مجاهيل، فالجواب أن قول الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته، وقد عرف فضل معاذ وزهده، والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد. وقيل أن عبادة بن نسي راه عن عبد الرحمن بن غم عن معاذ، وهذا سند متصل، ورجاله معروفون بثقة على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم. هذا الذي قاله الخطيب في الفقه المتفقه، وصراحة هذا الكلام عليه مؤاخذات لا يصح، والحديث أصالة حديث موضوع. قوله من حال أصحاب معاذ الدين والتفقه والزهد، هذا كلام غير مسلم به، لأنهم قد يكونون كذلك لكنهم في الضبط وفي الحفظ ليسوا إلا ضعفاء. وقد علم ذلك عن بعض الرجال من الحارث الأعور، نعم ضعيف، كان الشعب يقول حدثنا الحارث الأعور رشد الله أنه كذاب. وأما طريق عبادة بن نسي أخرج ابن ماجه، نعم، وفي محمد بن سعيد بن حسان المصلوب، قال أحمد الحاكم كان يضع الحديث، وقال الثوري كذاب، قال أحمد كان كذابا، صلبه أبو جعفر على الزندقة. إذا الحديث موضوع ولا يمكن أن يستشهد به الرواية الأخرى التي هي فيها المجاهيل وهو غير موصول. حما يقول من طرف أهل العلم هذا إطلاق واسع، إنما الذين قبلوهم الفقهاء، وقد حذر العلماء من أحاديث الفقهاء، الفقهاء لا يعتنون بهذا. الشربيني في كتاب أغني المحتاج كان يأخذ كلام شيخي يحسبه حديثا ويجعله حديثا، لأنهم لا يدرون بأي شيء أخذوا بالثابت أو الهالك، وغالبا ما يأخذون بالموضوعات. أما المحدثون هم أهل الأثر وهم أهل الصنعة، فلذلك فيهم الغنية، والرجوع إليهم هو الأولى في هذا الباب. وإلا فمسألة أحاديث، مسألة القياس عندنا فيها أحاديث كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وحديث القياس، بل الآيات في القياس اعتبروا يا أولي الألباب كلها دلالة على جواز القياس. إذن الحديث هذا حديث باطل، هذا الحديث الذي قال فيه بما تقضي خلقدي بكتاب الله، قال فإن ترد فسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض هذا شذوذ أيضا، لأنه المفروض يقول بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة لا تتأخر. بعد ذلك يقول الشيخ ضعيف هذا الحديث باطل، إما من طريق عبادة هو أصلا نسي، هذا طريق موضوع مختلق، والحديث الأصلي حديث معاذ فيه ثلاثة مجاهيل، فالحديث باطل لم يصح. وقد صح قول ابن حزم رضي الله عنه أرضاه في ذلك. أبدأ في إجابة الأسئلة، تفضلوا. الأخو الأخ عز الدين بيقول إيش؟ هل تنميل الأرجل، أولا طريق التوبة، تنميل الأرجل عند سماع القرآن وقراءته دليل على وجود سحر؟ لا يتبين لي ذلك إلا بالقراءة، لكن التنميل ووجود الصداع والتعب في آخر مؤخرة الظهر والركب هذه فيها دلالة على ذلك. أنت سألت عن الدكتورة، سأل عنها مشرفة الموقع تجيبك عنها، أو هي ممكن تتواصل معها. السمراء الجزائرية الجميلة قالت: هناك زميلات بالعمل عند الوضوء. أنا أجبت عن هذا السؤال يا سمراء، أجبت عن ذلك، قلت لا يقمن بنزع خمورهن، وقلت أن هذا لا يصح، الوضوء بهذه الطريقة لا يصح. ليش؟ لأن العمل فيه استقرار وما فيش ليس فيه ضرورة. العمل فيه استقرار وليس فيه ضرورة. فلهن نزع الخمار والمسح على الرأس، فإن مسحنا فلا يجزئهن والصلاة لا تصح. طيب هنا بالنسبة للكلام جزاكم الله خير يا سلفي، أحسن الله عليك على ما تحسن إليه وتحسن طلبة العلم. ما فيش أسئلة عند المكسر أيضا. بهذا نكون قد انتهينا الليلة، وإن شاء الله موعدنا في الليل الساعة 10 أو 10 ونصف أعتقد، أو بالكثير 11 مع الإفصاح لابن هبيرة، وأيضا كتاب مصنف عبد الرزاق. سؤال: المخاض الذي ينزل من الأنف يبتلع، هل يفطر؟ نعم يفطر، نعم هو يفطر، أدين الله هو يفطر، ولذلك أنزعج كثيرا وأتعب كثيرا من هذا، لكن يفطر. ما أدري ما أقول والله. جزيت الجنة سكينة، أحسن الله عليك وزادك الله حرصا ورفع الله مقامك. قلنا الاستمرارية هي مهمة طالب العلم في الحرص على الاستمرارية. مثلك لا يتقاعس فأنت رأس في الناس، فكوني كذلك، نفع الله بك الأمة الإسلامية. بركت يا سلفي، أحسن الله عليك، نسأل الله جل وعلا أن نشكر لك مجهودك وإحسانك، اللهم أمين يا رب العالمين. جزيت الجنة أبا الوليد. هنا أخونا مكحول جزا الله خيرا يقول بارك الله فيكم، أخ أرسل بهدية تقدر ب$900 لرجل صاحب دعوة وناشر علم بغية أن يصيب الأجر، لكنه يتفاجأ أن الهدية لم تصل، فالحق قبل الأخيرة أخذت الهدية بدعوة أن الرجل مكتفٍ، ومن ثم طلب مساعدة فتوقف الرجل عن المساعدة وتوجه الجهة أخرى، فهل علي إثم؟ لا ليس علي إثم، الجهة التي أخذت المال دون الهدية هؤلاء الذين يأسمون، وليس لهم ذلك ولا يجوز لهم ذلك، وعليهم أن يوصلوا الهدية لصاحبها، وإن توقف عنهم له أن يتوقف لأنهم قد خانوا الأمانة. أنا استغفر الله ما أريد خان الأمانة، لكن قد أخطأوا في ذلك. راجع تريد مواعيد الدروس؟ طبعا هنا الحمد لله المشرفين على الموقع يعتنون بذلك، جزاهم الله كل خير، اللهم اشكر لهم حسن صنيعهم. بركت أم الأبرار، أحسن الله عليك وارفع الله مقامك وسر عليك أمرك وأبر الله بك. طيب هنا الصفحة ما في أسئلة، جزاكم الله خيرا، انتهينا من الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.